بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أركان الصوم. الصيام ركنان تتركب منهما حقيقته. الأول الإمساك عن المفطرات، عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض الليل وبياض النهار وسواد الليل، لما رواه البخاري ومسلم عن علي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. الركن الثاني النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بالنسبة لطلوع الفجر، المقصود به الفجر الصادق، وهو المنتشر المعترض في الأفق. وأما الفجر الكاذب الذي كذن بالسرحان، ضوء، عمود ضوء يظهر في السماء ليس ممتدا جهة المشرق في الأفق، فهذا كذن بالسرحان، ذنب الذئب، ذيل الذئب يكون فيه خيط أبيض، هذا لا يحرم الطعام والشراب ولا يبيح الصلاة. ولكن الذي يحرم الطعام والشراب في الصيام ويبيح الصلاة، أو يعني يجب يدخل به وقت الصلاة الواجبة، هو الفجر الصادق، ضوء مثل القبة في جهة المشرق، ضوء خافت في البداية يقوى تدريجيا ينظر إليه من جهة المشرق ويعترض في الأفق، يمتد يمينا وشمالا جهة من موضع شروق الشمس يمينا وشمالا. فهذا يعرفه يعني من يتأمل كثيرا في طلوع الفجر وشروق الشمس، ويعرف من أي الجهات ينظر حتى يعرف طلوع الفجر. أما قوله النية، قال: ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان، في حديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأصحاب السنن، صححه ابن خزيمة وابن حبان، صححه الشيخ الألباني. من لم يجمع، من لم ينوي، إحكام النية والعزيمة قبل الفجر. الفجر كل ليلة لها فجر، وهذا يدلنا على أن الصيام لا بد أن ينويه قبل فجر كل ليلة، ويدل على ضعف قول من قال تكفي نية واحدة شهر رمضان كله. كيف وقد قال قبل الفجر ورمضان له 30 فجرا أو 29 فجرا؟ إذن قبل الفجر قبل كل يوم من الأيام، قبل أن يبدأ لتقع العبادة من أول لحظة فيها إلى نهايتها بالنية. فأما إذا وقع جزء منها بغير نية لم يكن قد امتثل ما أمر به، لأنه لابد أن يكون ممسكا على المفطرات قاصدا التقرب إلى الله. لذلك نقول من لم يعلم بأن غدا من رمضان ونام واستيقظ بعد الفجر وعلم أن اليوم رمضان فإنه يجب عليه الإمساك لحرمة هذا اليوم، ولكن قد وقع جزء من النهار بغير نية، جزء من الوقت من أن طلوع الفجر إلى أن استيقظ وعلم وقع بغير نية، فلا يصح اعتبار هذا اليوم صياما، بل قد هو في الحقيقة لم يحقق ركن الصيام الثاني الذي هو النية، وبالتالي يلزمه قضاء ذلك اليوم. فلا بد أن ينوي قبل الفجر في أي لحظة من لحظات الليل. قال وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، والليل إذا بدايته فين؟ المغرب، لأن الله قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني الناس هم قاعدين يفطروا كده، قالوا هتفطروا إيه بكرة؟ هتسحروا إيه؟ مين اللي هيجيب السحور؟ فهذا ساعة الإفطار ولسه بيتكلموا في ذلك، فهذا هم قد نووا أن غدا صيام وأنهم إيه سوف يفطرون أو سوف يتسحرون لكي يصوموا وهكذا. قال وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيها، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لوجهه الكريم، بل ولا يشرع التلفظ بها، وليس فقط لا يشترط، فمن تلفظ بها كأن يقول نويت أن أصوم غدا عن شهر رمضان فقد أتى بدعة لم ترد في كتاب ولا سنة ولا فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة، ولم يستحب ذلك أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وإن كان قد وجد شيء من ذلك في كتب الفروع عند المتأخرين فإنما هو استحسان استحسنه البعض ليس من كلام الأئمة العلماء. قال فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام تقربا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناو، ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصا لله فهو ناو كذلك وإن لم يتسحر. وقال كثير من الفقهاء إن نية الصيام التطوع تجزئ من النهار إن لم يكن قد طعم. قالت عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني صائم، في رواية فإني إذا صائم، يعني إذا دي يعني بناء على ما ذكرتم أنه ليس عندكم شيء. ظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى من النهار، حديث رواه مسلم وأبو داود. يثاب على ما نواه، ولكن يصح صوما تطوعا. أما إذا كان قد أكل فلا يصح، لأن الركن الأول قد فقد وهو إيه؟ أن يمسك على المفطرات. طالما قد نوي من الليل ثم أكل أو شرب ناسيا أثناء الفرض أو التطوع فليتم صومه، لأن التروك إذا فعلت نسيانا فقد سقطت، أما الأفعال لابد أن يؤتى بها. الإمساك عن المفطرات ده في الحقيقة هو صحيح فعل لأنه كف، ولكن هو في الأصل ترك، إن أنا لا أتناول، لا أترك الطعام والشراب والشهوة، ولكن هذا الأمر إذا فعله الإنسان ناسيا ألغى النسيان هذا الفعل وعاد التركه كما كان موجودا، بخلاف النية. فلو نسي النية لم يصح صوم، ولكن كما ذكرنا هي النية في شهر رمضان تتجدد تلقائيا ما لم تنقض، ما لم ينوي الإنسان أنه مفطر غدا لسفر أو مرض أو حتى تعمد الإفطار غدا، لكن إذا لم ينقضها فيتتجدد تلقائيا كما ذكرنا في من تسحر أو سأل عن الإفطار أو سأل عن السحور أو نحو ذلك. قال: واشترط الأحناف أن تقع النية في صيام التطوع يعني قبل الزوال، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي وظاهر قولي ابن مسعود وأحمد أنها تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء، وهذا هو الصحيح أنها تجزئ قبل الزوال وبعده لعدم ورود الدليل المفرق. فإذا ثبت أن ظاهر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صام لما لم يجد عندهم طعاما، فهذا يدل على أن جزءا من النهار لم يكن بنية، وصح ما بقي منه بالنية طالما لم يكن قد أكل أو شرب أو تناول مفطرا. فمن قال أن هذا خاص بما قبل الزوال هو الذي يأتي بالدليل. قال: على من يجب؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا صيام على كافر. يبقى كلمة المسلم أخرجت الكافر من وجوب الصيام. ما معنى عدم وجوبه عليه؟ معناه أنه لا يخاطب به في الدنيا، لا نقول للكفار في رمضان صوموا وامتنعوا من الطعام والشراب، إنما هم مأمورون به مشروطا بدخول في الإسلام ونطق الشهادتين. زي نقول الصلاة لابد أن يتوضأ قبل أن يصلي، هذا لابد أن يسلم قبل أن يصوم، وبالتالي فلا طالما أنه لا يخطب به في الدنيا فلا يجب عليه قضاء ما فات إذا أسلم، ما أفطر فيه وهو كافر لا يجب عليه القضاء. ولقد كان يقع ذلك كثيرا، لم يزل الصحابة يسلمون تباعا، وقد فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، والصحابة اختلفت سنوات إسلامهم بعد فرض رمضان، ولا نعلم أثرا واحدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لما أفطروه بعد فرض رمضان أثناء كفرهم. فليس معنى أنه لا يجب الصيام على الكافر أنه لا يعذب عليه في الآخرة، ولكن تعذيبه عليه في الآخرة عذابا زائدا على كفره لا يلزم منه أنه يخاطب به في الدنيا. كما ذكرنا قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فدل ذلك على أنهم يعذبون عذابا زائدا على عذاب التكذيب بيوم الدين، على ترك الصلاة وعلى عدم إطعام المسكين الإطعام الواجب وهي الزكاة وهو الزكاة، والخوض بالباطل مع الناس. قال: فلا صيام على كافر ولا مجنون. نقول المسلم العاقل، إذا خرج من كلمة العاقل ليه؟ المجنون. وكذا المغمى عليه على الراجح، يعني واحد دخل في غيبوبة سكر، غيبوبة فشل كلوي، هبوط حد في الدورة الدموية، انخفاض في الضغط، وفضل غايب عن الوعي جزءا من النهار أو من أول طلوع الفجر إلى آخر النهار، هل يكون هذا المغلوب على عقله بسبب الإغماء أو بسبب الغيبوبة ملحق بالمجنون ولا ملحق بالمريض؟ قولان للعلماء، الأقرب أنه غير مكلف وبالتالي فلا قضاء عليه، وإن قضى فهذا أحوط. المجنون لا يشرع في حقه تعويده على الصيام، إن صام لم ينهى، لأن الجنون درجات، ولكن لا يؤمر بالصيام بخلاف الصبي. قال البالغ، يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ، فلا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي. إذن الصيام ليس واجب على الصبي، ولكن يؤمر به إذا بلغ 7 سنين وكان مطيقا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. طالما كان مطيقا للصيام من سن 7 سنين يؤمر بصوم رمضان كاملا. إذا عجز في بعض الأيام إذا راغب لم يشدد عليه. ما الفرق؟ الصبي من أهل القربة. الفرق بين الصبي والمجنون، المجنون لا يثاب على الطاعات كما أنه لا يعاقب على المعاصي، الصبي يثاب على الطاعات ترغيبا لوليه وله في أدائها، ولا يعاقب على السيئات لأنه رفع القلم عنه حتى يحتلم. قال يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح، خرج بذلك المريض، المريض مرضا، المريض أنواع، مريض مرض يرجى برؤه ومريض مرض لا يرجى برؤه. والمرض المؤثر في الصيام هو المرض الذي يشق معه الصوم، الذي يزداد معه المرض، الذي يتأخر معه البرد. يزداد معه المرض يمكن أن يكون من جهة عدم تناول الدواء، الطبيب قال له تأخذ الدواء كل 6 ساعات، أو هذا المرض يعرف أنه يعني إذا طالت المدة حصل له نوع من التعب، يزداد المرض بالصيام أو يتأخر البرء والشفاء، أو يشق معه الصيام مشقة على خلاف العالم. وبعض العلماء يقول كل مرض فإنه يبيح الفطر، والصحيح أنه مرض جرت العادة بأنه يشق معه الصيام فوق مشقة الصيام المعتادة، لأن الإنسان في الجملة لا يخلو من مرض. فوجود مثلا عمص في العين هذا في الحقيقة نوع من الإيه؟ من المرض. وجود ثعلبة في الشعر هذا نوع من المرض. وجود تينيا في الجلد هذا نوع من المرض. وجود يعني أنواع إمساك أو إسهال هذا نوع من المرض. الناس كلها عندها ركب صحيح، نقص هيموجلوبين. الناس عندها في الشعب المصري 85% الناس عندهم هيموجلوبين، صداع، كل دي أمراض موجودة عند الأطباء ضمن الأمراض. فهنقول إحنا إن كل مرض هو، ما دول يقول لك إيه ده، قالوا حتى وجع الضرس وجع الضرس فعلا ممكن يبقى عذر حقيقي، مش ان هو بيمثله يعني. وجع الضرس ده وجع ألم شديد جدا ومحتاج ياخد ايه مسكن عشان يستطيع ان يستمر في عمله ونشاطه المعتاد، وإلا لكان ألما رهيبا. فلذلك هذا التمثيل ليس معناه أنه كل الأمراض كذلك. نعم، خلع الدرس يعني، لا هو ما أثرش في السن جهة الخلع، لكن احنا نقول دلوقتي ان الامر ده منين اتى به يعني العلماء ذكروا ذلك، لان الامر ده معقول المعنى ان المرض يشق معه ليه الصيام مشقة فوق المشقة المعتادة، فالشرع اتى فيه بالتخفيف. فلو ان المرض ده لا يؤثر شيئا في الصيام في المشقة فهذا ليس هو المعنى المعتبر. ووضوح هذا المعنى يعني انه هو العلة المؤثرة مما لا يكاد يختلف فيه لوضوحه وجلائه، ان هذا من باب التخفيف. ونص الآية بعد ذكر المرض والسفر يريد الله بكم اليسر، وذلك ده نص واضح. فإذا كان هذا المرض كما ذكرت مثلا ثعلبة في الشعر لا تؤثر شيئا يسرا أو عسرا على إيه على الصيام، فمن أين نقول هذا الوصف هو الوصف المؤثر المذكور في القرآن؟ صحيح الوصف المؤثر مرض يحصل معه عسر، لأن الله قال بعده إيه يريد الله بكم اليسر. طب السفر هنقول السفر هو بنفسه مظنة الإيه العسر، فلو في سفر خفيف بوسيلة المواصلات المعاصرة هل نمنع منه؟ نمنع من الفطر؟ نقول لا نمنع منه، بل كل ما كان سفرا فهو كذلك. لماذا؟ لأن السفر مظنة المشقة، والحقيقة أن السفر تحدث فيه مشقة بلا شك، حتى لو كان في مطارات ومهيئ وميسر. المقيم، الصيام يجب على المقيم ولا يجب على المسافر، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فأي سفر تقصر فيه الصلاة وليس لا لا ليس سفر معصية ولا باغي في الأرض ولا فساد يرخص للمسافر فيه أن يفطر. ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، من شروط الوجوب وشروط الصحة معا. لا يجب الصوم على الحائض ولا النفساء ولا يصح منهما. بالنسبة للصيام في السفر ليس الأخذ بالرخصة واجبا كما سيأتي. قال لا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع. الثلاثة دول بقى لأجل قول الله عز وجل فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كما سيأتي. الحائض لابد أن تطهر قبل طلوع الفجر وترى القصة البيضاء قبل طلوع الفجر الصادق، ده مهم أوي نعرف التوقيت الصحيح للفجر، لأن ده ممكن يفرق في وجوب الصيام عليه. ولو أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر لكن يلزمها إذا رأت القصة البيضاء دخلت القطنة طلعت بيضة يلزمها الصيام أن تنوي الصيام ولو لم تدرك السحور. ولا بد أن تظل المرأة طاهرة من الحيض إلى أن تغرب الشمس، فلو قبل الغروب بلحظة حاضت، وحاضت دي معناها خرج الدم من الفرج، لو كانت هي حشية الحاجة وما ظهرش حشية قطنة مثلا ما ظهرش يبقى العبرة بالظهور. انه لابد من خروج الدم حتى تعرف ذلك. اما النفساء كذلك، الدم الذي يكون قبل الولادة فيه خلاف بين اهل العلم هل هو نفاس ام لا، والظاهر ان النفاس هو الدم الخارج بعد خروج الولد. فلو انها اتاها الطلق فظهر دم اثناء النهار ثم ولدت بعد المغرب وظلت صائمة فصيح ان صومها صحيح. واما القول الاخر بان رؤية الدم ولو قبل الولادة فإن ذلك من النفاس فيبطل الصيام. قال بعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص له في الفطر وتجب عليه الفدية. وهذا بيان كل على حدة. هو الصح الأولى بعضهم يجب عليه الفطر وبعضهم يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء، وبعضهم يجب عليهم لا يرخص لهم الفطر ولكن أفطروا فيجب عليهم القضاء والكفارة، وبعضهم يرخص له الفطر وتجب عليه الفدية. هو بعض هؤلاء اللي هو الذين لا يجب عليهم. لكن إذا كان الصيام واجبا على واحد من الأولين وأفطر فواجب عليه القضاء والكفارة. قال صيام الكافر والمجنون. فالصيام عبادة إسلامية فلا تجب على غير المسلمين، والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكليف. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم. رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وصيام الصبي قال والصبي وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به ليعتده من الصغر ما دام مستطيعا له وقادرا عليه. فعن الروية بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من كان أصبح صائما فليتم صومه. يعني هذا عندما كان صوم عاشوراء واجبا على ظاهر الأحاديث، أن الرسول أمر بإتمام الصيام. أنا كان هذا قبل فرض رمضان، كان صيام عاشوراء واجبا وصيام ثلاثة أيام كل شهر. قال من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. هذا هو الأصل الذي بني عليه، أن من كان معذورا فزال عذره أثناء النهار بعد أن كان قد أفطر أمسك بقية النهار ثم يقضي ذلك اليوم. امرأة حاضت طهرت أثناء النهار امتنعت عن الطعام والشراب إلى أن تغرب الشمس. مسافر قدم إلى بلده امتنع الطعام والشراب، وهكذا. كافر أسلم، صبي بلغ ولم يكون صائمين، مجنون أفاق، كل هؤلاء يمسكون عن الطعام والشراب ولو بالنهار لهذا الجزء من الحديث من كان أصبح مفطرا فليصم بقية يوم. قالت فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل له اللعبة من العهن، الصوف يعني عروسة، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.